اليوم أبيك تقول كل أمنياتك وتغمض عيونك وأنا أمسك إيدك. اليوم أبيك تقول كل أمنياتك وتغمض عيونك وأنا أمسك إيدك وأسرح بدنيا الحب أربع جهاتك وأسرح بدنيا الحب أربع جهاتك وأنا وعدك مهما حصل ما أخليك وأنا وعدك مهما حصل ما أخليك.